فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عندما علم زوجي أنني حامل بأنثى فإنه حصل منه ضيق وغضب لذلك، تقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ هذا لا يجوز منه، يرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى، وربما تكون المرأة خير بكثير من الرجل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكره، هذا من فعل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يجوز هذا، يرضى بما قدر الله له، وربما تكون أنثى صالحة أنها خير من كثير من الرجال. نعم.